وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم حكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن كريم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه القوم الكافرون. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا قَالُوا يَا مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ المتصدقين قال هل علمتم ما قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا